وما كنت تقول من قبل من كتاب ولا كنت تقول من قبل من كتاب ولا تقول من الله كان مسلم وكذا كان يقرأ ولا كان أمويا عليه وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي لا جزاء القبر جزيلا فهو أمي عليه الصلاة والسلام ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على اقدام الاولين ما كنت تسلم من قبل ريبك لا ترى بالتوراه ولا بالانجيل ولا بالزبور ولا تخط هذا اليوم ما كان يكتب عن الخاصين ولم تختلف كان كتب على قول القران من اقدام اليوم اذا الاقدام المبطلون ثم قال جل وعلا بل هو ايات ثم نزل مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الطلب عليه لم يكن، ولعله من اخبار الاسرائيليين. وقد كتب الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله رساله يرد بها على السنه في هذا الموضوع، النواب الرابع المستقيم في تجميله نزول القران الكريم بعضهم إلى بعض وقدم بعضهم إلى الجهل. الخطايا والذنوب لا يمكن. هذا هو ياخذ طفلا المصحف تكرارا. فما كان مطلقا من المصحف فانه لا يمكن. نعم. هذا مؤمن لله وهو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله يعني انه كلام الله صراحه كلام الله يجوز كلام الله ويجوز كلام الله وما جدا لكن القران اعلمها. لا نعلم أن تكون الآية السابقة إذا كان هذا المتأخرة في المصحف وإن من المجهول أن يكون هذا المصحف فإن كان في المصحف فلا نعلم أن يكون هذه قبل هذه هذا مثل كان لكن هو مجهول لابد أن يكون الهاتف متأخرا عن المصحف. لأنه الحمد لله يأمر به وعنها سبحانه وتعالى والمسجد والمنزل فهو كل الامر لا يطلق. الله خلق بينهما قال انا له القلب والارض. أما تقول الآيات فقط عن أنه توقف عنده من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب يأمر بوضع هذه الآية في مكان سيارة الأمر كتبه كتب في الوحي أن يضع الآيات المرسلها التي وجهها إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الآيات توقف لا تكتب في الآيات. أما ترتيب السور هذا الحمد لله الصحيح أن لا يوجد ترتيبه ومن العظيم في هذا الحال ولهذا تجد قراءة هذه قبل هذه السورة قبل هذه السورة. ومن لا يوجد قراءة في الآية في هذه السورة قبل التي في أول الآية لا يوجد محل إن كنت الآية فلا يوجد محل. أما السورة من تقرأ من آخر السورة تقرأ من أول السورة صورة. ولذلك مصاب المصطفى فيها اختلاف في ترتيب الصور دل على انه لم يمسك هذه وبعض العلماء يقول لا ان حتى الصور انها توقيت وضعها والله اعلم لكن انا ما كلام الله يقصر لا من كل يأخر من عمور إلا رأي يقصر يجمع كل شيء. هل يجب أن يتباعك على الله يجمع كل شيء يجمع في العرض والسماوات والأخلاق من يقول هذا يجمع كل شيء يعني أي رب يتجبير ما يجمع كل شيء يعني يجمع في العرض والسماوات والكرسي من يقول هذا من قال هذا إلا أن تقول إن الأرض تسقط شيئا أو الشمس تزيد شيئا فهي يريدها في الله عز وجل. فأثبت من كل شيء يعني تسقط أو تسقيم كل شيء أو معناه أنه تسقيم كل شيء خلقه الله أو أنه أراد يكون كل شيء ينقدر بالمنون أثبت من كل شيء يعني تسقيم واختيار محل ذلك اختيار محل ذلك في كل شيء يعني إما في السماوات وإما في الأرض وإما في البحار والبراري من يقول هذا؟ فكل ليس الحلال كذلك الله تعالى في كل شيء. الله جل وعلا في صفاته قال في كل شيء وما عداه فهو مخلوق سبحانه وتعالى. نعم فصفاته غير مخلوق. نعم ومنها كلامه جل وعلا كلامه في صفاته جل وعلا. الله جل وعلا في صفاته خالق كل شيء وما عذاب هو رحمه الله كتاب من القران فهو غير مخلوق. هذا قول معتزله يقولون ان العرب يقولون على احداث وجود القران لكن الله خلقهم عن ذلك هذا كلام بعض العجز عن ذلك لأنهم لا يقبلون عليه لا يقبلون عليه من ذلك كل محددا أما لو كانوا يقبلون على من يكون مدينة. نعم الشعر الجاهلية فرقها أقصد لا توجد المعروف ضرب في فارسة وأخذ أفكار الخطاب انطلق هذا الكتاب من دار المسلمين وليس له فهو قال من دار المسلمين وتسرب به ووضع له الكتب أهم بعض المستشرقين أهداه الله أمره بذلك من باب الكتب وهو كتاب فاسد غامض منحرف والعياذ بالله وقد رد عليه العلماء وأهله رد عليه وأهل الكتب وأخذوا الاستثناء من المخصصات لا أنها من هذا الصلاة من رسول صلى الله عليه وسلم بها ويتفاقل بها بها وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. وأنا عن هذا أجد عن أن يكون في سورة مثل القرآن مع أنه يفتقد الذين يتكلم ويخطب منهم ويجزي الكلام ويقول الكلام في الخطب مثل فقدان وائل وغيره مشهورون بالقيس ومثل فقدان وائل ومثل مثل قصه بن ساعده وغيره من خطباء العرب المشهورين. فاذا كان عجز عن ان ينقل بسوره قصيره مثل القران فهذا دليل على ان القران ليس من كلام البشر ولا من كلام الملائكه ولا من كلام الخلق فإن معه كلام الخالق سبحانه وتعالى. الحروف المقطعة هنا العلماء من يقول الله أعلم بمراده بها فلا يتكلمون فيها ومنهم من يقول إن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إشارة من الإعجاز إشارة إلى الإعجاز لأن القرآن مركب من مثل هذه الحروف وأنتم عزيزتم أن تأتوا لأكثر سورة من سور القرآن ولذلك الغالب أن الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن طبعا مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وأشار إلى القرآن الكريم مع أنه لا ريب فيه هدى للمتقين ومثل صاد القرآن بالذكر صاد القرآن المجيد آمين تعالى سين قاد كل الحروف الإليقة وإن الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الإسلام كتاب أحسنت آياته ثم فصلت من عند الحكيم الكريم الإسلام كتاب كتاب المجيد إن أنزلناه القرآن عربيا إلى غير ذلك. فغالبا ما يأتي ذكر الكتاب ذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز. هذه الحروف المقطعة فيها إشارة إلى إعجاز القرآن. هذا الرأي الثاني هو اختلاف شيخ الإسلام بن تيمية جماعة من أهل العلم على أن لها معنى وهو الإشارة إلى إعجاز هذا القرآن بدليل أنها في الغالب لا يأتي ذكر الحروف المقطعة إلا ويأتي بها ذكر فالكتاب ذكر القرآن وذكر التنزيل حالين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم عاقل الذنب عاقل الكفر. فهذه الحروف إشارة إلى إعجاز القرآن وتحدي القرآن أنه مركب من مثل هذه الحروف التي تتفاعل بها كما هي عديد تماما تأتي بسورة رائقة سورة بنقطة السورة فدل هذا على أن هذا القرآن هو كلام الله وليس من كلام البشر. إذ لو كان من كلام البشر ما استطعتم أن تأتوا منه. يعني هم بشر مثلكم قبول من هذا كلام البشر ان هذا هو قول البشر. فماذا ذلك؟ هذا انتم بشر. قول الله وانتم بشر لا تقول بصوره مثل هذا القران. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرضه له بحرف كذا ومن قرأ أحسن له منه كان له منه بحرف كذا حديث صحيح. نعم. من قرأ القرآن فأعرضه يعني أقامه على وجهه العربي من غير نحو من غير نحو بل وارفع المرفوع وينصب المنصوب وعسر المخطوط كما جاء عن وجه العربي ويحجبه عن نحو العربي. فهذا مسلم للقران ودليل على عمارته به فله بكل حرف عشر حسنات اول حسنه وعشر امثاله فهذا فيه دليل على فضل اتقان قراءة القرآن واستمراره من الأكل في الوجود. وأما من قرأه ولم يعرفه بأن كان لا يحصل العربية وكان قد يرفع المرفوع ويصب المقصود فهذا له أجر على قدر استطاعته ويرتكب لها أجر واحد وقطعه مقطوع لأن هذا من تواجهه بالرقاقة. وقد جاء في الحديث الآخر أنه للقرآن مع السفرة الصلاة الضرعة والذي يقرأ القرآن ويتتافع فيه وهو عليه شاق له أجر واحد. فدل على أنه مطلوب تلاوة القرآن حتى باستطاعة ومثل حسب استطاعته. فإن كان يستطيع أن يتعلم وأن يعبر القرآن يجب عليه ذلك ولا يبقى جاهلا بالقرآن. وإن كان لا يستطيع أن يعبر فإنه يقرأ على حسب استطاعته لا يكلم الله نفسا إلا مصحفا فلا يترك القرآن وقراءة القرآن بل يقرأ حسب استطاعته. هذا من الوحي والوحى هو الشيء الذي شاء المصنف الحديث من اجلها هو ان قارئ القران ليس له الا السلام والقران ان المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى المقروء هو كلام الله والقراءه فهو عمل القارئ ولذلك يشبه بالصوت الحسن وبصوت غير حسن فاستمر القراءة من ألسنة الناس دليل على أن القراءة من عمل الناس وأن المقروء والمسجود فهو كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. التلاوة عمل الإنسان لا يقول هو القرآن كلام الله سبحانه من الناس من يكتب ويكتب ومنهم من هذا الحديث الأول الذي فيه قول من قرأ القرآن فأعرضه وأقامه على الوجه اللغوي الصحيح الذي نزل به فله عشر حسنات في كل حرف. لكن في هذا الحديث يبين انه ليس المقصود مجرد التلاوة وإنما المقصود التلاوة للعمل والعمل بالقرآن فالتلاوة وسيلة والغاية هو العمل في القرآن الكريم. فلا تحسب أن هذا الأجر للتالي على مجرد استواء فقط، وإذا لم نعمل بالقرآن بل هذا الأجر لمن يتلو القرآن ويعمل به. ولهذا يقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبر الناس لهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ونفتكر على يتلون كتاب الله أن يقوموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، لا بد من القرآن وعلم في القرآن الكريم. أما مجرد التلاوة للروع أو للسمعة أو اليد هذا لا ينفع صاحبه بشيء، أو قراءة القرآن للتأكد به كما يفعل بعض المتبعين من تأجيل أنفسهم للتلاوة المعاني السمعة في حفلات ولهم هم إلى الشركة فرحة الكلاوة، وهم يبعد الناس عن العمل بالقرآن بل بعضهم قد لا يصلي حكم الكلاوة وحكم الصوت ويقول هو يعمل لا يصلي. أخبرنا اتخذ الكلاوة بالقرآن فرحة تدرك أكثر بها، وهذا عليه الوعيد الشديد لا يتجاوز القرآن قراءته، يعني لا يصل إلى قلوبه يكونوا بأنسلتهم في غرض من الأغراض ولا يصل إلى قلوبهم والعياذ بالله. فأيضا يعني لا تتلو القرآن ويتقن التلاوة ويطيله إقامة السهم، يطيله إقامة السهم يعني يتقن التلاوة جدا، ولكن لا يفهم المعنى ولا يتفقه في كتاب الله ولا يهتم بالتفسير حتى يعمل، لأن هذا مجرد يؤذن له فقط وهو لا يعرف المعاني، أو يستدل بالقرآن على غير ذلك كما تفعل القرآن. القرآن لم يظهر من استواء للقرآن ولكنها مورثة من الدين كما يورث السهم من العلم، لأنهم لا يتحققون بالقرآن ولا يتعلمون معاني القرآن على وجه المطلوب. فالقرآن لا يتجاوز حنجره لأنه لا يفقهون ولا يعلمون، فلا بد من أن أولا يستوى به العناية بها فإنه يعرف في المعاني والتفسير ومراد الله جل وعلا بكلامه. ثالثا وهو الذي يسر له وهو الغاية العمل، الثالث وهو الغاية العمل، أما التلاوة وفهم المعنى فهذه مكانة، لكن الغاية والمطلوب هو العمل بالقرآن الكريم على ما أراده الله سبحانه وتعالى واعتقاد ما فيه. نعم فيه مثل القرآن ويتقن التلاوة لكن يعتقد فلان من دعاء القرآن مثل الجهمية والمعتزلة والكفار يقول القرآن غلاه الوحيدة، ونحن لا نبني عقيدته إلا على القواعد الوحيدة إمام كتب، فهؤلاء لا يصلون في القرآن وليس أن يصلونه لأنهم لا يدرون عقيدتهم على الله، هم لا يدرونها على علم الكلام، فأين هؤلاء من القرآن؟ هم بعض التلاوة وتفسير التلاوة ليس هو مطلوب، بل إن هذه التلاوة تكون حجة عليهم دور القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به، إن تعمل به في العقيدة لم تعمل به في الصلاة والصيام والحج، لم تعمل به فيما يطلب منك تجنب المحرمات وفعل الواجبات، وكل على حسب تقصيره وكل ما يستكفي كل مكان كل ما يحب الله عنده تقصيره سبحان الله، ولكن يجب ان تتوقع كتاب الله والايمان به، انه ليس المقصود التغني بالقران وتحكيم الاخلاق وجلب المستمعين، من هذا هو المقصود، مقصود الامر الخشيه والخوف من الله عز وجل. فانما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولم تسلط عليهم اياته زادتهم منهم. تلاوه اذا سمعها المؤمن زادته ايمانا. التلاوه اذا سمعها المؤمن تركته من خشيه الله سبحانه وتعالى واكثرت فيه. وهذا كان صلى الله عليه وسلم اذا قرأ القران في الصلاه يسمع بصدره أبوز كأبوز ليس من البكاء عليه الصلاة والسلام. ولما استمع إلى قراءة ابن مسعود لسورة النساء ووصل إلى قوله وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهود وجئنا بك على هؤلاء شهودا قال ابن صلى الله عليه وسلم أترك وأن تك قال فانتفت فإذا عيناه تغلتان عليه الصلاة والسلام. هكذا يعمل القرآن في قلوب المؤمنين إذا سمعوه أو تلوه أثرتوه خشية وخوفا وبكاء وأثرتوه عملا صالحا وقدرة ثابتة. أما مجرد التلاوة وتحصيل التلاوات ومعرفة القراءات في السبع والعشر والخمسطاشر هذا ليس هو المطلوب. ولا ان الانسان محفوظ سبع قراءات او عشر قراءات ليس هذا هو المطلوب او خمسه عشر قراءه ليس هذا هو المطلوب. المطلوب العمل بالقران هذا هو المطلوب وهذا هو الغايه هو القران. فاما تعلم القراءات واتقان التلاوه وتحسين التلاوه هو عمل بالوسائل فقط. نعم. نعم معناه ان اتقان القراءه وعدم اللحن اكثر من الكبر الكثير الذي فيه لحن وجد خطا. فكون تفكر قليلا من القران تفكر وتعرضها على وجه المطلوب اكثر من كون تقرا قبولا لكن لا تفصل قراءته على الوجه المطلوب. Thank you. وانكر في القران وانكر سوره النور وايات النور اكثر من النور هو يحتاج الى المسلمين. لكن بشرط ان يكون هذا الفرد متفق عليه جميعا، لان القران ثبت بالطلب وهو لا يعد بجنه من عيونه العين بل اصلا واذا عبر بنفسه فمعناه فمن صلاه توقف من صلاه، فاذا عبر الوضوء فمعناه التفكر والاعتبار. كان ينبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتفكر، فلم يتفكر كما يكون في السماوات والارض. وإذا لا تعيدها لتعيدها لم يعد الإنسان كما أنه النظرة يدور من أمره نظرة، وهذا يعد الله يعد الله. نعم. رب العالمين يقول إنه لا ينظر إلا إلى نفسه ولا ينظر إلى جنته إلا إلى نفسه ولا ينظر إلى الله إلا إلى جنته. فهذا تقديس من كلام الله عز وجل، من ينظر الى الله لا تعلم الا حقيقته. نعم، ليس بينه وبينه تباين فكرام الوهم، حيث عبدوه في الدنيا فهم هم لهم عبدوه الهم به سبحانه وتعالى، واستدلالا بآياته الكريمه والقرانيه عبدوه بالايمان والتصديق. فالله جل وعلا يوم القيامة يجازيهم على ذلك بأن يتجلى لهم، فيظل هؤلاء الذين عبدوه في الدنيا ولم يروا بل اعتمدوا بذلك على الإيمان والتصديق أخرجهم الله يوم القيامة بأن تجلى لهم. وأما الذين كفروا بالله عز وجل فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأنا كفا محزنون على رؤيته سبحانه وتعالى، لأنهم قد رأوا في الدنيا كانوا يصدقوا بنبوته وإلهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فحجبهم الله عن القيامة عقوبة الله. فدل ذلك على أن المؤمنين إذا قدر الكفار عن رؤيته فهذا دليل على أنه المؤمنون يرونه سبحانه وتعالى. فقال تعالى: والذين احسنوا الحسنى وزياده لا يضحك وجوههم قسرا ولا ذلا. والذين احسنوا يعني عملوا في الدنيا الحسنى والزينه، فالزياده وهي النظر الى الابتلاء كما فسر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ان الزياده هي النظر يا رب الله سبحانه وتعالى. هذه أدلة القرآن على رؤية الله سبحانه وتعالى. السنة فيها أحاديث كثيرة للصلاة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه مرتاد الأعراف في جواز الأخلاق بعد الجنة، ذكر غيرها أنها متواترة وذكر الأحاديث كلها على ذلك الدور. فهذا القتال العظيم فهذا هو متواتر في السنه، فهل يذهب عن السنه والجماعه؟ ان المؤمن يرى ربه في القيامه، يرى من قيامه في عرفات القيامه بذكر يرى ربه سبحانه وفي الجنه اذا دخل الجنه ورعناه وعندك تنعم والإكرام. هذا عن الحمد لله إصلاحه واستقاته من الهدى له، قال: لأن الله لا تكون من أنفسكم ولا الإكرام متفاعلة، فإذا أطلقنا الرؤية أطلقنا أن الله جسم وأن الله جسم هو الإكرام متفاعلة. فمن هو من هذا الكون هذا كله؟ وهذا ذاته من عند ذاته. أنا أقول: يرى أن المؤمن يرى ربه ولا يلزم من ذلك ما تطيعون أو التصديق، فإن الله جل وعلا لا يطيعه شيء. ففي حديث أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الغدر وكما ترون الشمس تقوى الليل منها سحاب لا كلام الله الا كلام من ربه سبحانه وتعالى. يعني كانت الناس اللي بتجيبها غير من الغرام غير من الغرام غير من الغرام يريد موسى أن يسأل سائل طالب فأن يسأل سائل مستحيل هذا مستحيل ولكن يمكنه يأخذ في ذلك الناس في هذه الحياة ولكن قد ذات يوم عندك مستحيل نعم لأنه لا تسأل ربه فليس لا يسأل مستحيل لا يسأل محرم Thank you.

ليس الله مقتل لا يكون الله مثلا مجنون. قال سبحانه بسبب الجنود تعالى من عيون. فإذا أراد شيئا سبحانه وتعالى فعله العلم. لا يمكن عليه شيء. تعالى من عيون. وما كان فقد يريد ان يفعله لا يستطيع ان يفعله. اما لا زال يعلم فانه تعالى من عيون. وهذا عام من تسير من جهاته. فالهدى ثلاثة أيام أن لا شأن الله لا تقرر ثاني بالدين الله وكتابه وعلمه والظهور والانتقام والرحمة والغضب وكان الناس كلهم كانوا ما كان قبله هو كان الناس كلهم كفار ما كان قبله هو فمن شكوك من جل وعلا ان الله قدر ان الله يغفر وامر الناس ان هو ابتلاء وابتلاء فمن اطاع كان الله جل وعلا الحسن الثاني بأفعاله واختلافه خلق الخلق على آدم نعم مكان ثلاثة كما تعلمون فهذا الخالق قدر أجزاءه من أجزاءه وأمر له بكفاءه وليسه مباركا فهذا ليس له دون الكفر ومن هذا يجرى عليهم من غير إرادتهم فلا كان يصنعون هذا الشيء عليهم يجرى عليهم النار ويجرى عليهم شبه الإخراج شمس الغاب أنه تجرى عليهم كما الله يقول Thank you.